الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. قوله تعالى وحاجه قومه أي جادلوه وأرادوا مغالبته بالحجة فيما ذهب إليه من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه، تارة بأدلة فاسدة واقفة في حضيض التقليد وأخرى بالتخويف، وقد أشير إلى جواب كل منهما. قال أتحاجوني في الله وقد هداني، يعني أتجادلونني في الله في توحيد الله تعالى وقد هداني لإقامة الحجج ورفع الشبه على نفي إلهية النسوة، وقد ثبت أنها يعني هذه الآلهة التي تعبدون من دون الله ناقصة في ذواتها فكمالتها من غيرها، ولا إلهية للناقص بالذات، يعني المفتقر بذاته والناقص المحتاج من غيره لا يمكن أن يكون إلها، لأن كماله لا يكون مطلقا. وقال أتحاجوني في الله وقد هداني بتنزيل الجيم والنون، يعني بإدغام نون الجمع في نون الوقاية، لأن أصلها أتحاجونني أتحاجونني نون الجمع أدغمت مع نون الوقاية فصارت نونا مسددا أتحاجوني، وقرئ بحذف الأولى. وقوله تعالى ولا أخاف ما تشركون به أي لا أخاف معبوداتكم لأنها جمادات لا تضر بنفسها ولا تنفع، وهو جواب عما خوفوه عليه الصلاة والسلام به في أثناء المحاجة من إصابة مكروه من جهة أخرين، فحال كل الذين يتبعون إلى توحيد الله وتقدموا لهم بالأدلة يعني عبادة غير الله عز وجل وعلوهية غير الله فيقولون كما قال قوم هود عليه وعلى الذين الصلاة والسلام: إن نقول إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم أيضا هنا يعني خوفوا إبراهيم عليه السلام أن هذه الآلهة إذا كنت تحذر منها ومن عبادتها فإنها قد تنتقم منك أو قد تغريك كما يحصل حتى زماننا هذا. إذا دعوت رجلا إلى التوحيد ونبي عبادة القبور والأولياء والأضرحة وغير ذلك فإنه يقول لك يعني يحذرك من أن هذه الأولياء تصيبك بكذا أو كذا أو يصيبك في الجنون أو تخطفك إلى صحراء لا تجد فيها يعني أحدا إلى غير ذلك من الأساطير التي نتجاوز لها في مثل هذا المخاوف، وكلها تخرج من هذا الملعى الواحد هو التخويف الموحد الذي يدعوهم الى التوحيد بآلهتهم: ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وهذا التخويف وان لم يسبق له ذكر لكنه فهم، يعني لم يسبق في الايات السابقه لم يرد ذكر لانهم خوفوه بآلهتهم، ولكن يفهم وقوع هذا التخويف من قول ابراهيم عليه السلام ولا اخاف ما تشركون به، يعني هذه الآلهة وهؤلاء الشركاء الذين تخوفونني بهم أنا لا أخاف منهم ولا أخاف ما تشركون به. قال ابن كثير أي ومن الدليل على بطلان قولكم أن هذه المعبودات لا تؤثر شيئا، يعني أن عجزها عن أن تنفع أو تضر هو أحد أدلتي على بطلان إلهيتها، فكيف أخافها؟ إذا كان أحد الأدلة التي اعتمدت عليها في إبطال إلهيتها بدون الله هو انها لا تستطيع ان تنفع ولا تضر لا نفسها ولا غيرها ولا تؤثر شيئا، فلذلك لا اخافها ولا اباليها مهما خوفتموني بها، فان كان لها كيف تجدوني بها ثم لا تنذرون، يعني إن كانت تستطيع كذا أن تكذبني فهي حرضوها على أن تفعل ذلك ولا تؤجلوني، عجلوا بدعوته إلى الانتقام مني إن كانت تستطيع. ولا شك هذا قول يعني صاحب اليقين القوي الراسخ فيما يعتقد من إله ومن تأخير. ثم قال عليه السلام: إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني من إصابة مكروه لي من جهتها، يعني حتى جاء إلى أنه أصابني مكروه من جهتها فإنها ليس هذا بفعلها ولا بتأثيرها ولا دخل لها في ذلك، وإنما سيكون هو من جهة الله تبارك وتعالى، ولا دخل لمعبوداتكم في هذا الضرر أصلا. فهو في الحقيقة من وقف إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف الذي أثبته هنا معلق بمشيئة الله وقدرته، فهو كلا خوف منها، ما دام الخوف هو أن يحصل شيء بإذن الله وضرب الله فهو يساوي لا خوف من هذه الآلاء وهذه الأصنام. وسع ربي كل شيء علما، كأن هذا هو علة الاستثناء الذي ورد في قوله إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني أحاط الله بكل شيء علما، فلا يبرز أن يكون في علمه إنزال المخوف لي من جهتها، لأنه إذا وصل شيء إلى علم الله أشعر بجواز وقوعه. يعني في الإظهار هنا في موضع الإظهار وهو قوله وسع ربي كل شيء علما، لم يقل وسع كل شيء علما، فيكون الفاعل ضمير من فتح يعود إلى غمز الجلال، ولكن كبر وأظهر الضمير فقال وسع ربي كل شيء علما. كذلك أيضا التعرض بعنوان الربوبية ربي إظهار منه عليه السلام لانقياده لحكمه سبحانه وتعالى واستسلامه لأمره واعتراف بكونه تحت ملكه وربوبيته. أفلا تتذكرون، يعني أفلا تعتبرون بأن هذه المعبودات جمادات لا تضر ولا تنفع، وأن الناس عطاف هو الذي خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف أخاف معبوداتكم وهي مأمونة الخوف، يعني بعد ما وضح أنها لا تقدر على أن تضره ولا أن تنفعه ولا تتصل بنفسها ولا تستطيع أن تكيده، وتحداهم لهذا الذي قاله من قبله، فقرر قائلا أو بين قائلا: وكيف أخاف، كيف يتسنى لي أن أخاف ما أشركتم من هذه الآلاء التي هي عاجزة وقاصرة عن أن تضرني وهي مأمونة الخوف. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم ينزل به، الهاء تعود إلى الإقرار، ما لم ينزل به، يعني ما لم ينزل بإقراره سلطانا، فالهاء تعود إلى الإقرار. والسلطان هو بمعنى حجة، حجة هذا والمعروف أن السلطان في القرآن حيث وردت المراد من العلم أو الحجة، واضح؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به أي بإشراكه عليكم سلطانا، الحجة. إذ الإشراك يصح أن يكون عليه حجة، والمعنى ما لكم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع أعظم المخوفات وأهوالها. كيف تنكرون علي أني آمن من تنفيذتكم بأن تنالني آلهتكم بسوء؟ وهذا هو رابع أمن في الحقيقة، لأنها لا تستطيع أن تسؤالي، فلذلك أنا آمن وليس في قلبي أي خوف أن تسؤالي هذه الآلهة في أي شر. وكيف أخاف ما أشركتم، يعني من معبودتكم وهي مأمونة الخوف، لا تستطيع أن تنالني بسوء. ولا تخافون أنكم، يعني ولا تنكرون على أنفسكم الأمن، مع أنكم تأتون بأعظم موجب من موجبات الخوف والهول وهو الإشراك. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين، أي فريقين الموحدين والمشركين أحق بالأمن، يعني أحق بالأمن من لحوق الضرر إن كنتم تعلمون، الذي يعمل الله سبحانه وتعالى أيها النافع الضر الذي يعني وضع كل شيء علما، والذي يملك مقادير السماوات والأرض وهو القاهر فوق عباده، الذي أوعدهم على الشرك في أشد المكان وأشد العذاب وهو قادر على أن ينجي وعيده، أم هؤلاء الآلهة التي تخوفونني بها وهي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فلذلك قال: فأي الفريقين منا الموحدين والمشركين أحق وأجدر وأكمل بالأمن من لحوق الضرر إن كنتم تعلمون، أي تعلمون ما يحق أن يخاف منه، أو من أحق بالأمن، أو إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من أولي العلم. وجواب الشرطي محذوف: وأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون يعني إيه الجواب؟ فأخبروني، إن كنتم تعلمون كان عندكم علم فأخبروني، أو إن كنتم من أولي العلم فأخبروني. أي الفريقين أحق بالأمن؟ ثم بين تعالى من لهم أمن، جوابا عما استفهم عنه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال الذي يعني سأله الخليل عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، بالشرك كما يفعله الفريق المشركون، حيث يزعمون انهم يؤمنون بالله عز وجل وان عبادتهم للاصنام من تتمات ايمانهم واحكامهم، حمد الله، لكونها لاجل التقليد والدفاع كما قال كما حكى الله عنهم كما قص الله سبحانه وتعالى عنهم قوله: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني نفس الحجه التي تنكر عند هذا الجمال على امثله من يدعون الاسلام ويعبدون الاضرحه والمقامات والموتى من دون الله سبحانه وتعالى. يقول: نحن ما نعبدهم لكن نحن نتوسل الى الله سبحانه وتعالى، هم يقربوننا الى الله. نفس النظريه، نحن بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا لا يليق بنا ان نتوسل الى الله سبحانه وتعالى مباشره، فلا بد منه وثقه بيننا وبين الله عز وجل، وهذه الوثقه هي هذه هؤلاء الاولياء او الملائكه او الجن او غير ذلك مما عمل من دون الله سبحانه وتعالى. وقد سبق ان اثبتنا الاسبوع الماضي انهم كانوا ما بين يعني اصحاب الهياكل او اصحاب الأشخاص، وهم ما قالوا نحن نعبد الهياكل اللي هي الأجرام الكواكب نفسها ولا الأشخاص الذين صوروهم، إنما قالوا نحن نستغلها كي تذكرنا بعبادة الله وتتوسط بيننا وبين الله، تماما كما يقول عباد القبور والأضرحة في هذا الجمال إذا قاموا حاليا وشد يقول: نحن ما نعبدهم، نحن ما نعبدهم لكن لا يقربوننا وصائف وشفعاء والعياذ بالله إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك فهذا هو يعني هذا هو الظلم الذي لبسوا ايمانهم به، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. الموحدون لا يسوسون او لا يسوسون ايمانهم بشرك كحال هؤلاء الفريق الاخر الذين يلبسون ايمانهم بالشرك، حيث يزعمون ان هذه الاصنام تقربهم الى الله زلفى. اولئك لهم الامن وهم مهتدون، اولئك لهم الامن يعني يوم القيامه، اولئك لهم الامن اي يوم القيامه، وهم مهتدون اي الى الحق. ومعنى هم مهتدون هذه مبتدا وخبر، معناها الحصر من الايه في هؤلاء الموحدين، يعني هم المهتدون لا غيرهم. اين وما مهداهم في ضلال. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزل ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال أصحابه صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم نفسه. فهموا أن الظلم هنا معناه المعاصي، فقال: وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا لفظ رواية البخاري. ولفظ رواية الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فهذه الرواية توضح رواية البخاري السابقة، يعني قول ابن مسعود: فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. من جهة أن النزول أريد به تفسير الآية أحيانا، يعني يقال مثلا الآية نزلت في كذا، فالمقصود أن هذه الآية تفسر هذا النص أو هذا الكلام، لا أن أنه كان سببا لجهة الكعبة، سبق التنبيه على ذلك مرارا، فإن هذا من الصلاحات الدقيقة للصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله أجمعين. يعني وهو أن حينما يقول نزلت الآية نزلت في كذا، يعني أن ذلك أن حكم الآية يدخل في هذا الموضوع المتكلم فيه، لا أنها نزلت فيه بالفعل، أنه كان سبب نزول، لا يستلزم ذلك. فالنزول هنا يراد به نزول في كلام ابن مسعود قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأيونا لم يظلم نفسه، فنزلت يقول فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود فنزلت يعني فنزلت بالفعل، لا لأن هذه الآية كانت نزلت قبلها وهي سورة لقمان، واضح؟ فمعنى قول ابن مسعود فنزلت إن الشرك لظلم عظيم، يعني يراد به تفسير الآية، يراد بكلمة سبب النزول هنا تفسير الآية، لا أنه بالفعل سبب نزوله. السبب شديد جدا هو أن آية لقمان آية لقمان كانت يعني سبق إيه نزوله من قبله. ورد أبي حاتم عن عبد الله مرفوعا ولم يثبتوا إيمانهم بظلم قال بشرك. وقف نقل ذلك عن جملة كبيرة جدا من الصحابة والتابعين، قال يعلم مخالف من الصحابة والتابعين يعني في تفسير الظلم هنا بالشرك، الذين آمنوا ولم يثبتوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك، لأن هذا الحديث بين النظائر القرآنية التي يوضح بعضها ما أبهم في بعض، واضح؟ يعني حتى النوع من الذكر أو الصحابة أو الإمام أن الظلم عم المعاصي قدم عن الشرك، فبين الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية بالذات يخبر به الظلم الأكبر الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ففسر القرآن بالقرآن. وحيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير فلا يجوز النظر في غيره اذا خالفه، اي تفسير يخالف ما ثبت عن المعصوم عليه السلام فلا يجوز يعني الاخذ به او النظر فيه اذا خالفه وخالفه، واضح؟ فمتى ما صح الحديث في تفسير ايه فيجب المصير الى هذا التفسير. فلو قيل لا يلزم من قوله ان الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، يعني قد يقول قائل إن قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فهل معنى ذلك أن غير الشرك لا يكون ظلما؟ فيجاب بأن التنوين في كلمة بظلم للتعظيم، يعني أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الشرك وأخطر أعظم الظلم وأخطر ظلم هو الشرك، فالتنوين هنا للتعظيم، هذا التعظيم أشار إلى نوع خاص من الظلم وهو الشرك، فكأنه قيل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، بالضبط في حق نفس الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، وهذا الظلم العظيم هو المشار الذي قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولما تغير أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد لم يلبسوا إيمانهم بذلك، أو أن المتبادر من المطلق أكمل أفراده. وطبعا سياق الآية يؤكد أن هذا هو المقصود، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك الذي هو الظلم العظيم. لماذا؟ لأن هذه قصة إبراهيم عليه السلام من أولها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداد، وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات، فوجب حمل الظلم هنا على ذلك. كل سياق القصة في التوحيد، في قضايا التوحيد والإبطال ونورية من على الله سبحانه وتعالى، ليس فيها أحكام شرعية ولا فيها طاعات ولا عبادات، حتى يقال إنه يحتمى أن الظلم هنا يكون يدخل به المعاصي، وإنما كله في هذا السياق كما بينا. يقول حيث علم، يقول القاسمي حيث علم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فسر الآيات فيما يتقدم أن يعض عليه بالنواجذ، وأما ما هذا به الزمخشري من قوله في تفسير الآية أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللفظ، يعني الزمخشري تعرفون أنه يعني معتزلي وعدو لدود من أعداء أهل السنة والجماعة. يعني هو مع فرعته في بلاغة القرآن وفي إظهار إعجاب القرآن للبلاغين، لكنه من أجل الشريف تلبس بهذه الجبعة الغريبة الاعتزال مذهب الاعتزال، يعني لا يخلو تفكيره مع نفاذاته في باب البلاغة والإعجاب، لا يخلو من محاولة يعني لي عنق بعض الآيات حتى توافق مذهبه أكبر مذهب المعتزلة. فلذلك يعني انتصر له الإمام ناصر الدين في هذه الانتصار وكشف عورات من هذه الأزلالية وأبان عن وجه الحقيقة فيما بثه الزمخشري من تفاسير أو آراء يحاول بها أن يعني يصنع آيات القرآن لتخصيص مثاله. ففي مثل هذه المواضيع حقيقة نجد الزمخشري يظن ضلالا مبينا في تفسير الآيات، فمع وضوح الحديث متفق عليه في تفسير أو تعين تفسير الظلم هنا لأنه الشرك الأكبر الذي هو الظلم العظيم، إلا أنه أبى ذلك وقال إن كلمة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال إن كلمة اللبس هنا يعني معناها أن لو فكرناها أن الظلم هو الشرك العظيم أو الشرك يعني الأكبر، فكيف يكون عنده إيمان ويقوم في الشرك؟ هل الشرك أو الكفر يجامعه إيمان؟ فهو قد كلمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلفظ الله يأبى أن يكون الظلم المقصود به الشرك، واضح؟ فقال لم يفلتوا إيمانهم بمعصية تفسقون، وأبى تفسير الظلم بالكفر، لفظ لك أي لأن لبس الإيمان بالشرك أي خلفه به مما لا يتصور لأنهما ضدان لا يستمعان على زعمه. فهذا الكلام مدفوع، لماذا؟ مدفوع بأن الشرك يلابس الإيمان، واضح؟ يلابس الإيمان. والدليل على ذلك يعني قول تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولا شك أن تخصيص أو اختصاص الأمان لغير العطاء لا يجب كون العطاء معذبين البتة، بل خائفين ذلك متوقعين للاحتمال والخامجان بالوقوع. وفي الانتصاف إنما يروم الزمخشري بذلك تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العطاء، وأنهم لا حظ لهم في الأمن كالكفار، يعني أن العطاء مثل الكفار والمشركين لأنه لا حظ لهم في الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مفسدون. ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الأمن بالجامعين بين الأمرين، يعني الأمن لا يكون إلا مجمع بين أمرين، الإيمان والبراءة من المعاصي، يكون مؤمنا الإيمان الذي ينافي الشرك والبراءة من المعاصي ونحن نسلم ذلك. ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق للعصاة هو الخوف اللاحق للكفار، لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون ماذا؟ العذاب المؤقت، إذا كانوا موحدين وماتوا على معاصي لم يتوبوا منها فهم يخافون العذاب المؤقت لأنهم آمنون من الخلود، وإن كانوا غير آمنين من دخول النار والعذاب فيه مع كونهم موحدين بسبب المعاصي. أما الكفار فغير آمنين بوجه الله. أما المعتزلة فقالوا إن حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه المتقدم قالوا إن صح يكون خبر واحد في مقابلة الدليل القطعي، واضح؟ الدليل القطعي هو الآية القرآنية الكريمة الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقالوا حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه وحديث متفق عليه الذي فيه تفسير الظلم بالشرك الظلم العظيم يعني بأنه الشرك، قالوا إنه حتى لو صح فهو خبر أحد يقابل الدليل القطعي ومثله لا يعمل به. فالجواب لأنه صح إلى رأيه للأسف. لماذا؟ لأنه رواه الشيخان حديث متفق عليه، وقد تلقت الأمة بالقبول أحاديث يعني أصحيحين، وإذا جاء نهر الله بطل نهره مع كل يبدأ إلى المال أحد يتكلم مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في مقابلة الدليل القطعي بهتان عظيم، لأن قالوا الحديث يقابل الدليل القطعي الذي هو القرآن. ويا لله العجب من هؤلاء قابلوا السنة الصحيحة بكناسة الرأي ولم يستحيوا من الله تعالى ورسوله في هذه المخالفة فأين تذهب به عقولهم؟ إلى الحق أم إلى الباطل؟ ولكن كما قال ابن سهل فما أضيع البرهان عند المقلد. وصبر هذا كيف أقلد وجهي، أقلد وجهي فليبرهن مقلدي فما أضيع البرهان عند المقلد. ثم قال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك الإشارة إلى الدلائل المسار إليها، تلك الدلائل السابقة التي استدل بها إبراهيم عليه السلام وحاج منها قومه، مثل قوله أتتخذ أصناما آلهة إلى قوله تبارك وتعالى هنا وتلك حجتنا آتيناها. معنى حجتنا يعني التي لا يمكن نقضها، حجة التوحيد ودلائل التوحيد لا يستطيع أحد أبدا أن يهدمها. آتيناها إبراهيم يعني أرشدناه عليه السلام إليها وعلمناه إياها بلا واثقة معلم، بلا واثقة معلم، بل هو تعليم مباشر من الله سبحانه وتعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي آتيناها حجة ودليلا على قومه الكثيرين ليغلب وحده. يعني قومه كانوا قوم كثيرين، مجموعة كبيرة من العباد الأصنام وهو وحده. يعني انظر إلى الإبداع في هذا التعبير. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وحده في مواجهة من في مواجهة كل قومه، ومع ذلك غلبهم عليه السلام بهذه الحجة المقطعة. نرفع درجات من نشاء، يهتم النص تعالى على إبراهيم عليه السلام، نرفع درجات من نشاء يعني في العلم والحكمة. هذا على قراءة نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، أو نرفع قراءة أخرى أو نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم يعني في رفعه وخفضه عليم بحال من يرفعه فاستعجله له. ثم قال تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له أي لإبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم اعترف صار غريبا في قومه محاربا من قومه أجمعين، فعوضه الله سبحانه وتعالى عن قومه الذين نبذوا العذاب، ومن أجل ذلك اعتذرهم وما يعبدون من دون الله فاعتذرهم لوجه الله. فامتن الله عليه سبحانه وتعالى بالتعويض أن ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فلما اعتذر قوما ونبذه لأجل الله عوضه الله سبحانه وتعالى بأن وهبه إبراهيم عوضا عن قومه لما اعتذرهم وما يعبدون. ووهبنا له إسحاق ويعقوب يعني وهبنا له ولدا وولد ولد، وهبنا له ولدا وولد ولد، ولد الذي هو إسحاق وولد ولد الذي هو يعقوب، لتقر عينه ببقاء العقل، لتقر عينه أن عقله ونسله يعني انتشر وانتشروا. كلا هدينا أي كلا منهما هديناه الهداية الكبرى لنحوقهما بدرجة أبيهما في النبوة. كلا هدينا امتننا عليه بدرجة النبوة حتى يلحق بأبيهما عليه السلام، كما قال تعالى فلما اعتذرهما ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال ابن كثير يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق، وذلك بعد أن طعن في السن وأيس وامرأته سارة من الولد، كلاهما أيس لما سبر في السن وكذلك إيه عقلين. فجاءت الملائكة وهم يذهبون إلى قوم لوط فبشرهما بالإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك، قالت يا ويلتاه أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبشرهما فتعجبا، وبشرهما مع وجوده بنبوته، وبشرهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا، كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يعني لم يبشره فقط بأنه سيرزق إسحاق ولدا ثم ولد ولد وهو يعقوب عليه السلام، وإنما بشره أيضا بأنه يكون نبيا من الصالحين. وسبق أن وصف الأنبياء بالصلاح هل هو بشر للنبوة أن نفسه لمرتبة الصلاح. كل من هذا يكون نفسه لمرتبة الصلاح. كذلك وصف الأنبياء بالإسلام. لو أنهم يعني النفس هنا لصفة الأنبياء أنفسهم هنا لاستووا مع عوامل أمتهم. لكن المقصود هنا نفس صفة الإسلام. واضح كذلك وصف إيه؟ الصلاح من الصالحين. هذا هو نفس لمرتبة الصلاح. هي حيث يصدر بها الأنبياء عليهم السلام. أيوه. ورسلناه إسحاق نبيا من الصالحين. وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وطبعا إذا سكن هذه الآية يعني أو هذه الجملة من الآيات فيها دليل واضح على أن الذبيح كان إسماعيل ولم يكن إسحاق. لأن إذا كان يعني لأنه لا معنى للابتلاء بذبح إسحاق وقد ضمن أبوه أنه سيعيش ويولد مع أولاده. لأنه قبل أن يولد إسحاق بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق وبولد إسحاق وبولد ولده يعقوب ابن إسحاق. فطبعا لا معنى أن يكون الذبيح هو إسحاق إذا كان مضمون والوعد أتى من الله ووعد المرء يخلق أن يعني إسحاق يعيش ويكبر حتى ينجب ولدا هو يعني يعقوب. فهل يتصور ذلك أن يكون الذبيح وهو صغير صغير إسحاق عليه السلام؟ لا يمكن. لكن داود لعن الله يعني حنفا على أهل الإسلام وأهل التوحيد من ذات إسماعيل عليه السلام إنهم يأبون الاعتراف بهذه الحقيقة ويعني يحاولون أن يحتاجهم هذا الطرف أن ينسبوا الموضوع من الذبيح إلى إسحاق عليه السلام. فذكرنا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتخر أعينكما به كما خرت لوالده. وإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النفس والعقل. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقد لضعفه لأنه هو شيخ كبير وهذا بعد الشيخة قالب وهنا عليم وهذا بعد الشيخة. فقال ربما كان يقع احتمال أن لم ينجب بعد هذا السن الكبير يكون عقيما لا يولد له. فلذلك وقعت البشارة به وبولد اسمه يعقوب الذي فيه استخاف العقل والذرية. وكانت هذه المجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض. فعوضه الله عز وجل عن قوم وعد ربه بأولاد صالحين من خلد على دينه بالتقرب بهم عينه كما قال تعالى: فلما تزرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ثم قال تعالى: ونوحا هدينا من قبله. يعني ونوحا هدينا من قبله هديناه كما هديناه وعد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف الوالد يتعدى إلى الولد لأن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية. قال ابن كثير: كل منهما له خصوصيات عظيمة. كل من نوح وإبراهيم عليه السلام له خصوصيات عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين. فالناس كلهم من ذريته. كل الناس إنما كانوا من ذرية نوح عليه السلام أبي البشرية الثاني. وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته. يعني إذا كان كل البشر بعد نوح من ذريته هذه صفة عامة. إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء بعده هم من ذريته عليه السلام. كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا طبعا مقطوع به لم يبعث نبي بعد إبراهيم إلا هو من ذريته. سواء كان من نفس إسحاق ويعقوب إلى آخر أنبياء بني إسرائيل أو من نفس إسماعيل عليه السلام وهو سيد الأنبياء وخاتمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلاهما من ذرية إبراهيم. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. ثم قال: وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا ولهدينا. قوله تعالى بعد ذلك ومن ذريته، يعني الآية وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله. ومن ذريته يحتمل أن يكون من ذريته الآية تعود على إما نوح وإما إبراهيم عليه السلام. ومن ذريته الضمير لإبراهيم أو لنوح. ومن ذريته داوود، داوود إيه عرف داوود؟ نعم الذي وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داوود. مبتدا كانت داوود لكن هي ومن ذريته داوود. نعم ايضا يعني ومن ذريته داوود لان الالف كان طيب لا ومن ذريته هدينا ونوحا هدينا من قبله هدينا ومن عشان لما تيجي تقراها المبتدا بكلمه خطيره يا جماعه معنى انكم مش تقول ايه القران فالحدوث ان قلت ومن ذريته داوود مبتدا معناها مضمومه وهي ايه منصوبه. ومن ذريته داوود وسليمان يعني ومن ذريته هدينا داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نذر المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فعلا ان المقصود من هذه الايات وما قبلها وما يلحقها تعزيز نعم الله تعالى على ابراهيم عليه الصلاه والسلام جزاء اعتداله قومه وما يعبدون وقيامه بنصره التوحيد ونصر الشرك. فذكر تعالى اولا انه رفع درجته بايفاء الحجه على قومه وتخطيطه بها ثم جعله عزيزا في الدنيا حسبا ونسبا اصلا وفرعا. اصلا لانه تولد من نوح اول المرسلين رساله عامه وولدت له الذريه الصادره انبياء الفتره ولذا ذهب الاكثرون الى ان الضمير فيه ومن ذريته لابراهيم عليه السلام لان مساق النهي لبيان شؤونه العظيمه. فاكثر اهل المفسرين قالوا ومن ذريته احنا قلنا ان هي مقترنه تعود اما الى نوح واما الى ابراهيم. فاكثر المفسرين على ان الهاء تعود الى ابراهيم عليه السلام. كل سياق الايات قبلها وبعدها هو في بيان رفعه شان ومنزله خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. اي نعم يقول ولذا ذهب الاكثرون الى ان الضمير فيه ومن ذريته ابراهيم لان مساق النظم لبيان شؤونه العظيمه كانه قيل ولم نزل نرفع درجاته بعد ذلك إذ هدينا من ذريته داوود وسليمان إلى آخره. فهو المقصود بالذكر في هذه الآيات وذكر نوح عليه السلام لأن كون إبراهيم من أحد أولاده أحد من أولاده أحد موجبات رفعته حتى يبين الله تعالى يعني رفعة شأن إبراهيم عليه السلام أصلا وفرعا. فذكر نوح يبين رفعة أصله أنه من ذرية نوح عليه السلام أيضا. والغاية هي إلزام من ينتمي إليه من المشركين لها سياق من ذلك في الموضوع إقامة الحج على المشركين ومحاذاتهم. لماذا؟ لأنه يريد أن يلزمهم يعني أنتم أيها المشركون أو أيها العرب تنتمون إلى إبراهيم عليه السلام وتنتسبون إلى ملة إبراهيم عليه السلام. فهذا هو إبراهيم عليه السلام الذي كان على خلاف ما انتم عليه من اتخاذ الانداد والشركاء. ولا يقال ان لوطا ليس من ذريه ابراهيم لانه ابن رحيم واسماعيل ويسع ويونس ولوطا. فلا يقال ان لوطا ليس من ذريه ابراهيم لانه ابن اخيه لانه يقال ان العرب تجعل العمنا ابا القران نزل لغه العرب والعرب تجعل العمنا ابا كما اخبر تعالى عن ابناء يعقوب عليه السلام انهم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مع أن إسماعيل عم يعقوب لكنه دخل في آبائه تغليلا. وقال محيي السنة رحمه الله تعالى من محيي السنة؟ أيوه البغوير الإمام البغوير رحمه الله تعالى. وقال محيي السنة رحمه الله تعالى ومن ذريته أي ذرية نوح عليه السلام ولم يرد من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر في جملته ليولد، وكان من الأسراف في زمن شعياء أرسله الله تعالى إلى أهل نينوى من الموطن. وقال إن موسى عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام، آمن بإبراهيم وسقط معه مهاجرا إلى الشام، فأرسله الله إلى أهل سدوم. ومن قال قبيل لإبراهيم يقدر، ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان هدينا، لأن إبراهيم هو المقصود بالذكر، وذكر نوح لتعظيم إبراهيم، ولذلك ختم يونس ولوط وجعلهما معطوفين على نوحا هدينا، من عطف الجملة على الجملة، يعني كأن إدخال لوط هو من سبيل أيضا من سبيل على سبيل التغليب، إدخال لوط عن معين من ذرية أخيه على سبيل التغليب، لأن من ذكر ما أنبياء هم من ذريته عليه السلام. وفي الجملة الآية المذكورة من المنن على إبراهيم على كلا الوجهين، لأن شرف الذرية وشرف الأقارب شرف، لكنه على الأول أظهر أينه، ويكون فطرية في المشهد إبراهيم عليه السلام بالعود إليه مرة بعد أخرى. قال الحافظ ابن كثير في ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على قول الأرض، يعني ذكر على سواء قلنا ومن ذريته يعني نوح أو إبراهيم في الحالتين ذكر عيسى عليه السلام، فهذا فيه دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل. لماذا؟ نعم، لأن عيسى لا أب له، عيسى عليه السلام لا أب له، ومع ذلك ذكر أنه من ذرية من إبراهيم أو نوح ولا تعرف، واضح؟ فدل على دخول ولد البنات ذرية البنات في ذرية الرجل، لأن انتساب عيسى ليس إلا من جهة أمه مريم عليه السلام. وقد روى ابن أبي حاتم أن الحداد أرسل إلى أحد بن عمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله، لأن أنت تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تجد هذا في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال أليس نقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ يحيى وعيسى؟ قال بلى. قال أليس، يعني عيسى، أليس من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدق. فلهذا إذا ما ثمرت هذه المسألة، ما ثمرت هذه القاعدة، ولأن ذرية الرجل تدخل فيها ذرية بناته، ذرية بنته، ثمرت هذا أنه إذا أوصى الرجل بذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم، دخل أولاد البنات فيهم. فأما إذا أعطى رجل بنيه لم يكن ذريته، لكنه قال بنيه أو وقف على بنيه، فإنه يختص بذلك بنوه لكله، وبنو بنيه يعني أولاد الذكور وأولاد أولاد بنو بنيه. واحتج بقول الشاعري بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأرائي. وقال آخرون ويدخل بنو البنات فيهم، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد، قال الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه ابنا فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون هذا تجوز. على أي الأحوال المسألة مختلف فيها، والقائل بها استدل بهذه الآية وآية المجهلة، فكيف يستدل بآية المجهلة؟ إيه آية المجهلة؟ نعم، إيه آية المجهلة؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع الحسن والحسين ليصدق قوله تعالى أبناءنا وأبناءكم، فدل على أنه اعتبر الحسن والحسين مع أنه من ذريته يعني جنسه وقيم عليه الكلام، اعتبرهم إيه؟ هم أبناء، واضح؟ فهذا أيضا يؤيد ذلك. فالقائل بهذا الكلام الذي سماه استدل بهذه الآية هنا، وهو ذكر عيسى عليه السلام في ضمن ذرية إبراهيم أو روح، ولا يمص إليهما إلا من طريق الأم لأنه لا أب له. كذلك هنا في آية الجملة أيضا ابن أنا وابنكم جمع الحسن والحسين أو جعلهما بعد ما نزلت هذه الآية، هذه المهلة إلا إذا قيل إن هذا من خطائه عليه الصلاة والسلام أن يعني أولاد بنته دخلت يعني هم بريء. لم يذكر إسماعيل عليه السلام مع إسحاق ظاهر الآية الذي يفهم من الآية هنا أو يرى أنه تعالى قال وربنا له إسحاق ويعقوب ولم يقل وإسماعيل، وإنما ذكر إسماعيل بعد ذلك في قوله وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وأخبر ذكره عنه لأن المقصود بالذكر ها هنا أنبياء بني إسرائيل، ورم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب، فأما إسماعيل فلم يخرج من صلبه من الأنبياء إلا خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، ولا يقتضي المقام ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. جعل إن إبراهيم لما تعد قومه ومن يعبدون إلى عبادة الله وحده رزقه الله النعم العظيمة في الدين والدنيا، ومنها إيثاؤه أولاد الأنبياء، ومنها إيثاؤه أولاد الأنبياء. فإذا كان المحتج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر في هذا المعرض، ولهذا السبب لم يذكر إسماعيل مع إسحاق عليهما السلام. اعلم أنه تعالى ذكر هنا 18 نبيا من الأنبياء عليهم السلام من غير ترتيب، لا بحسب اجتماع الزمان ولا بحسب القصر، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن هنا لطيفة في هذا الترتيب، وهي أن الله تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنوع من الكرامة والفضل، فذكر أولا نوحا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم أصول الأنبياء وإليهم ترجع أنسابهم جميعا. ذكر في أول السياق هؤلاء الأنبياء عليهم السلام نوحا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لماذا؟ أن هؤلاء هم أصول الأنبياء. نوح لا شك أنه أصل هذه الأصول كلها، ثم إبراهيم خرج منه هؤلاء الأنبياء خاصة بأهل إسرائيل لأنهم الكثرة، والسياق هنا امتنان على إبراهيم لكثرة الأنبياء في ذريته، وهذا أتى إنما أتى من إسحاق ويعقوب وذريته. ثم هنا المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة والسلطان، بعد النبوة هناك مرتبة، مرتبة الملك والقدرة والسلطان، وقد حافظ الله داود وسليمان من ذلك حفظا ويسرا، فلذلك قال يعني تبارك وتعالى بعد ذلك وسليمان وأيوب إلى آخره، أيوه داود وسليمان. ومن المراتب الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد، وقد خص الله بهذه أيوب عليه السلام، ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما، من جمع بينهما، وهي مرتبة الايه؟ الصبر على الشدة بجانب الملك والسلطان، واجتمعتا في من؟ في يوسف عليه السلام، ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما وهو يوسف عليه السلام، فإنه صبر على البلاء والشدة إلى أن أتاه الله ملك مصر مع النبوة. ثم من المراتب المعتبرة في تفصيل الأنبياء عليهم السلام كثرة المعجزات وقوة البراهين، وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الواحد. ثم من المراتب المعتبرة الزهد في الدنيا والإعراض عنها، وقد خص الله بذلك زكريا ويحيى وعيسى وإلياس عليهم السلام، ولهذا السبب وصفهم بأنهم من الصالحين. ثم ذكر الله من بعد هؤلاء الأنبياء من لم يبق له أتباع ولا تبع، وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط. فإذا اعتبرنا هذه اللطيفة على هذا الوجه كان هذا الترتيب من أحسن شيء يذكر، والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه. أيضا استدل بقوله تعالى وكلا فضلنا على العالمين، من يرى أن الأنبياء أفضل من الملائكة، لأن العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى فيدخل فيه الملائكة، فاستدل بهذه الآية وكلا فضلنا على العالمين، من قال بأن الأنبياء أفضل من الملائكة، كلمة العالمين تشمل الملائكة. أيضا أمر مهم جدا قوله تعالى وربنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا هدينا، فذكر الله سبحانه وتعالى نعمة الهداية في سياق تعديد نعمه على إبراهيم عليه السلام بشرف أصوله وبشرف فروعه. أي نعم، لأن الولد لا يعد نعمة ما لم يكن مهديا، فامتن عليه بذرية مهدية، أما إذا كانت بذرية غير مهدية فلا تعد نعمة، واضح؟ أعظم النعمة أن تكون الذرية مهدية. فلذلك وافقهم إيه بقوله وكلا هدينا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وعطف عطف على كلا أو نوحا أي كلا منهم فضلنا وفضلنا بعض آبائهم أو هدينا من آبائهم ومنعهم للدين الخالص جماعات كثيرة. فالمفعول محذوف يعني ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم هدينا معهم جماعات كثيرة. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم يعني في الاعتقادات والأخلاق والأعمال. فجعلت لهم هذه الفضائل أيضا ولحقت بإبراهيم فازداد ارتفاع درجاته عليه السلام. ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله إشارة إلى ما دانوا به الدين الذي كانوا عليه. يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا يعني لو أشرك هؤلاء الأقاطر من الأنبياء عليه السلام مع عظمتهم لحدث عنهم ما كانوا يعملون يعني من الأعمال المرضية. يعني الأنبياء لا شك أنهم يعملون أعمال مرضية عظيمة مثل أكثر من أي واحد من البشر. ومع ذلك لو جرى احتمال لو وقع منهم الشرك لحبطت أعمالهم مع المرضية. فكيف يمنع عذابهم إنهم أقل منهم مرتبة يعني إذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك فيه تشديد لأمر الشرك وتغليظ لسأله وتعظيم لمنافسته كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وطبعا هذا شرط سيكون شرط لئن أشركت ولو أشركت لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا شرط. هل الشرط يقتضي جواز الوقوع؟ لا الشرط لا يقتضي جواز الوقوع. مثلا مثل الشرط في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل معنى ذلك ان هذا يحق ان يكون للرحمن ولد؟ وان كان الايه طبعا ثلاث تقدم الخط في احتمالات كثيره. قل ان كان للرحمن ولد ان نافيه ان بمعنى ما يعني مثل ان هو الا عبد يعني ما هو الا عبد فان بمعنى ما النافيه. فكذلك هنا قل ان كان الرحمن ولد يعني ما كان الرحمن ولد فان اول العابدين لهذا الاله المنزه عن ان يكون هو. تفسير اخر قل إن كان للرحمن ولد إن كان لله ولد فهذا أول العابدين المستنكفين عن عبادة إله يحتاج إليه الولد. واضح؟ العابدين بمعنى عابدة يعني استنكف. واضح؟ أو قل إن كان للرحمن ولد هذا مجرد إيه؟ شرط ويعني وقوع والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. شرط لتقييم شيء معين أو حكم معين لكن لا يقتضي أن هذا يقع بالفعل. لأن الأنبياء إذا كانوا معصومين من المعاصي فأولى أن يعصموا من الشرك. هذا لا يقع من الأنبياء خطأ لأن الله سبحانه وتعالى يعصمهم ويحفظهم من ذلك. فإذا المقصود هنا مجرد بيان خطورة الشرك وتشنيع لأمره وتغليظ لشأنه تنفيرا منه. فالشرط لا يقتضي الوقوع مثل قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وطبعا ايضا وقوع الاشتراك لا يقتضي جواز وقوع هذا الكلام. وفي قوله تعالى لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. الشرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كذلك ولو اشركوا لحرق عنهم ما كانوا يعملون شرط وهو لا يقتضي جواز الوقوع عليه. ثم قال تعالى اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اولئك اشاره الى المذكورين من الانبياء الثمانيه عشر والمعطوفين عليهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من الهدايه وغيرها. اولئك الذين اتيناهم الكتاب كتاب هنا اسم جنس الكتاب كتب هي كثيره لكن هنا المقصود الجنس جنس الكتاب المتحقق ضمن اي فرد كان من افراد الكتب السماويه. ما معنى الإيتاء أتيناه الكتاب؟ المقصود بالإيتاء التفهيم التام لما فيه من الحقائق والتمكين من الإحاطة بالدلائل والدقائق أعم من أن يكون بالإنزال ابتداء أو بالإيراد إلقاء. فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد منهم كتب كتاب معين. أتيناه الكتابة والحكمة أي الحكمة أو فضل الأمر على ما يقتضيه الحق والقواعد والنبوة أي الرسالة. وقيل النبوة وإن كانت عام إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالة لأن المذكورين رسل. واضح؟ فالنبوة هنا في التفسير نقول النبوة هنا الرسالة. لماذا؟ لأن النبوة عام يعني لا تعارض بين قولك محمد نبي الله ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن سر النبوة عام، هذا هو سر عدم التعارض. هذا النبوة عام تشمل الرسل وتشمل غير الرسل، مرتبة عام لكن أخف منه مرتبة الرسالة، فلا تعارض بل إنهما عموم وخصوص. لكن في تفسير هذه الآية إذا أردنا أن نفسر قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، نخذ المعنى العام للنبوة بمعنى الرسالة. لماذا؟ لأن المذكورين كلهم رسل ولم يحصلوا على مرتبة النبوة. أولئك الذين آتيناه الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء بها الهاء تعود إلى هؤلاء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة. أولئك الذين آتيناه الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها يعني بهذه الثلاثة المذكورة هؤلاء يعني قريشا فإنهم بكفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل عليه من القرآن كافرون بما يصدقه جميعا. كما هو معروف أن الإيمان حقيقة كلية متركبة من أجزاء، هذه الأجزاء لا يفصل بعضها عن بعض، إذا حفظت واحدة منها حفظ جميع الإيمان. يعني أن الإنسان آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل ورسل مثلا وكفر باليوم الآخر ليوم القيامة أربعة وجود، هذا كل إيمانه يحفظ فيصح أن يوصف مع أن يصدق بالأنبياء أو يصدق بالله واضح أو بالكتب واضح. لكن مع ذلك مع يجوز أن نقول إنه لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله ولا بالملائكة كما قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يؤمنون به الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم. نحن نعلم أن نقول أهل الكتاب يؤمنون بالإيه؟ بالبعث وبالنشور يؤمنون باليوم الآخر، لكن أطلق عليهم لا يؤمنون باليوم الآخر. لماذا؟ لأنهم بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بعيسى بسبب حق اليهود فقد كفروا بجميع الأنبياء. لو واحد مسلم آمن بجميع الأنبياء قال إلا عيسى أو إلا يونس لصار شيطان متساوى مع إخوانه في الكفر، فيحبط كل إيمانه يحبط كل إذا لو أمن أن كل الأنبياء مع هذا جبريل اللي الملائكة مع هذا جبريل فإنه أيضا يحبط كل إيمانه ويسمى كافرا خارجا من ملة التوحيد. فمن ثم قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء، إن يكفر بها هؤلاء يعني المشركين من قريش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا بها يعني وفقنا للإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين وهم الأنبياء عليهم السلام المذكورون وأتباعهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأغرب. لماذا؟ لأن إذا قلنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هذا يصلح أن يكون في مقابلة كفار قريش أصحابه الذين يعني آمنوا به وعزروه ونصروه فإن في إيمانهم غنية عن إيمان الكفرة بها. ولا شك أن التكلية في التكلية عن توفيقهم للإيمان بها بالتوفيق فقد وصلنا الذي أصل التوفيق الحفظ للسيف ومراعاته إيمان بفخامتها وعلوها وأنه مما ينبغي أن يقدر قدرها قدرها قياما بحق الوكالة وعاده بالاستقصاء. قال الرازي دلت الآية دلت هذه الآية على أن الله تعالى سيذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقوي دينه ويجعله مستعليا على كل من عاداه قادرا لكل من نازعه. وقد وقع هذا الذي أخبر الله تعالى عنه في هذا الموضع فكان جاريا نجر الإسلام عن الغيب فيكون معجزا. ثم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك إشارة إلى الأنبياء المذكورين الذين هدى الله أي إلى الصراط المستقيم فبهداه مقتدر أي بطريقته في الإيمان بالله والتوحيد والأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والصفات الرفيعة اعمل اقتده. استدل بهذه الآية من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ من الأصل وأن شرع من قبلها شرع من قبلها، قال له قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا بهداهم. واضح. ولذلك لما سئل بعض العلماء عن دليل من القرآن الكريم بوجوب عفاء اللحية مثلا، بوجوب عفاء اللحية، فاستدل بهذه الآية في سورة الأنعام بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. كيف؟ من الأنبياء المذكورين، من الأنبياء المذكورين موسى عليه السلام، موسى وهارون، موسى وهارون. معروف أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه ووجد أن قد اتخذوا العجلة أخذ برأس أخيه يجر إليه، وفي الآية الأخرى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ما معنى لا تأخذ بلحيتي؟ معناها كانت لحية عظيمة بحيث أنها تمسك، ما كانتش لحية اللحية المجوسية هذه اللي هي تكون مقصوصة حتى تمسك، لأن هذه سنة المجوس، المجوس كان وحسن نعم. في فرق بين القص وبين الحب، حب استئصال، اما القص فهي موجوده لكن يقصرها جدا. واضح. فمن قصر فيها الى هذا الحج لا يعتبر خلف المسلمين، لان الملوك كانوا يتركونها حتى تكون قريبه جدا الى الحج. الشاهد من الكلام يعني فهارون فاستنبط من هذه الايه طبعا ان القائله ايه، ان الامر القدوه فيه امر لاتباعه. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، الامر ما جاء بالقران يعني، لكن المقصود به يا أيها النبي إذا طلقتم. واضح. فأمر القدوة أمر لأتباعه، فإذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهؤلاء الأنبياء ومنهم هارون الذي كان ذا لحية طويلة. واضح. فهو أمر لنا لأننا مأمورون أيضا بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا قد يعكر على هذا الاستدلال أنه يفتقر إلى دليل يدل على أن هارون أتى بنا على سبيل الوجوه، يعني الوجوه. واضح. لكن هذه من نصائح الاستدلال يعني. استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على استحباب السجده في صاد، في سوره صاد، لان داود عليه السلام سجدها. رواه البخاري وغيره. ولفظ البخاري عن العوام قال سالت مجاهدا عن سجده صاد فقال سالت ابن عباس من اين سجدت، من اين سجدت، يعني او ايه دليلك على سجودك. قال أوما فقال أوما تقرأ ومن ذريات داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدٍ. فكان داود لمن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابتداء بداود لما أمر بالابتداء به. واضح. احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقريره أن بينا أن خصال الكلام وصفة الشرف كانت مفرقة فيهم بأجمع. لما ذكرنا مراتب الأنبياء والتنوع الثمانات التي خص فيها الأنبياء، سواء في القطع عن ثلاث والشدة والفأس، سواء في الملك والسلطان بعد ما انقضى طبعا النبوة وغير ذلك، فكانت هذه الخصال مفرقة في الأنبياء عليهم السلام. فداود وسليمان كان من أصحاب الشكر على النعمة، قالوا على داود شكرا، داود وسليمان كان من أصحاب الشكر على النعمة، وأيوب كان من أصحاب الصبر على الهلاك، ويوسف كان مستثنى عن هاتين الحالتين، وموسى عليه السلام كان صاحب الشريعة القوية القاهرة والمعجزات الظاهرة، وزكريا ويحيى وعيسى وإياب كانوا أصحاب الزهد، وإسماعيل كان صاحب الصدق، ويونس كان صاحب التضرع. فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه خصلة معينة من خصال المدح والشرف. ثم إنه تعالى لما ذكر الكل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم بأسره، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فأمر نبينا عليه السلام أن يعني يقتدي بهم في كل خصال الفضائل التي والكمالات التي تحلوا بها، فكأنه أمر بأن يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم، وهو معصوم عن مخالفة ما أمر به. إذا أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فإن النبي لا يشعر أبدا أنه يخالف أمر الله عز وجل. واضح؟ لأن المعصوم عن مخالفة ما أمر ما أمره الله به، لأن معنى ذلك أنه بالفعل امتثل هذا الأمر واجتمع فيه جميع ما تفرق فيه من الكمال، فثبت ذلك أنه أفضلهم، ولا شك أن هذا بالضبط حسن. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، هذه الهاء تسمى هاء الايه؟ التحت، هاء التحت، اي نعم. فاقتدر يقرا بسكون الهاء واثباتها في الرفع دون الوضع، وهي على هذا هاء التحت. من العلماء من يغفرها في الوضع ايضا لسببها بهاء الادمار، ومنهم من يكثرها، وفيه وجهان، احدهما هي هاء التحت ايضا شبهت بهاء الضمير وليس بشيء، والثاني هي هاء الضمير والمضمر المصدر يقتدي الاقتداء. قل لا اسالكم عليه اجرا، عليه الهاء اما المقصود بها القران او المقصود بها التبليغ. قل لا اسالكم عليه اي القران او التبليغ اجرا، فان مساق الكلام يدل عليهما وان لم يجر ذكرهما. ان هو الا ذكرى للعالمين، ان هو اي الفلاح او ان هو المقصود القران. ولذلك قلنا ان السياق يشير إلى أن كل ألكم عليه الهاء الجلاء أو القرآن الكريم، إن هو إلا ذكرى للعالمين أي عظة وتذكير لهم ليرشدوا من العمى إلى الهدى. وفي هذه الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى جميع الخلق من الجن والإنس، وأن دعوته قد عمت جميع الخلائق. إن هو إلا ذكرى للعالمين، من جميع العالمين، جميع خلق الجن والإنس، رغم أن الذين يحاولون أن يعني يزعموا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قاصرة على يعني على العرب، ولذلك في يعني في جانب الشبكات الإنترنت هذه بعض الإخوة فرحوا به جدا وقالوا إنه في موضوع عن الإسلام موجودة فيه باللغة الإنجليزية، فطلعت على أشياء منها عن طريق ورق يعني مكتوب، فرأيت من ضمن الأشياء الخبثاء الذين قاموا على هذا بيتكلم تحت كلمة القرآن، فجئت على القرآن يقول بدأ أولا بقولي إن أنزلنا القرآن عربيا لأنكم تعقلون، فصار إن القرآن عربيا لأنكم تعقلون، يعني القرآن نزل باللغة العربية حتى يعقلها العرب، ثم قال إن القرآن هو الكتاب الذي أنزل على الشعوب العربية، على الشعوب العربية، واضح ومضى في الكلام كأنه يمدح الإسلام. طبعا لا شك أن هذا يعني معنى خطير، حصر رسالة الإسلام في داخل يعني العرب، هذا طبعا يعني من المقطوع المبكانية وهو من البديهيات المعروفة عن دين الإسلام، وإلا لما وطبعا هذا ليس كلام لذلك، وفي سبق أن تكلمنا في ذلك من قبله في بحث الرسالات. قيل الآية تدل على أنه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام، قال وإن فقهاء فيه كلام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بعض المسلمين قالوا بالعكس، هذه الآية إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة. فعلى أي الأحوال الآية تدل على نفي سؤاله صلى الله عليه وسلم منهم أجرا كي لا يدخل عليهم الامتثال. اما استفاده الحل والتحريم من الايه ففيه خفاء، ففيه خفاء. فالقائل بالاول يقول المعنى لا اسالكم جعلا تعسفا، يعني وان حل لي اخذه فانا اتعسف عن تقليد، اللي هو بيقول به ان الايه تدل على اباحه اخذ الجعل. والقائل بالثاني الذي يستدل بالايه على تحريم اخذ الاجره على التعليم قال لا اسالكم عليه اجرا لاني حررت من ذلك، لانه حرم علي ذلك. قال ابن القيم واما الهديه للمفتي ففيها تخطيط، فان كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهادي او من لا يعرف انه مسلم فلا باس بقبولها، والاولى ان يكافئ عليها. وان كانت بسبب الفتوى، فان كانت سببا الى ان يفتيه مما لا يفتي غيره ممن لا يهدي له لم يجد له قبول هديته، لأنها تجبر المعارضة على الإسلام. وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك، وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان. فأخذ الأجر لا يجوز لأن الفتية منصب تبليغ عن الله ورسوله، فلا يجوز المعارضة عليه، كما لو قال لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة، أو سئل عن حلال أو حرام فقال السائل لا أجيبك عنه إلا بإذرة فهذا حرام قطعا ويلزمه رد العوض ولا يملكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تغلوا فيه ولا تجلسوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وقال أيضا من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأنزل به خوفا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت خوفا من نارك. وهناك أحاديث أخرى ومنها استدل على حظر أخذ الأجرة على التعليم. وأما أخذ الأجرة على التلاوة ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة النبي من قوله إن حقا ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. طبعا هذا كان أمر على الرقية على الرقية. وإن كان السوكان يقول قوله حق ما أخذتم عليه أجرا عام يطلق على التعليم أجر سواء على التلاوة الرقية أو التعليم. وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك وأخذ الأجرة على الرقية وأخذ ما يدفع للقارئ من عطاء لأجل كونه قارئا ونحو ذلك. فيخص من هذا العموم تعليم المكلف ويبقى ما عداه دسما تحت العموم. أي نعم. يعني حقيقة موضوع كبير وفيه نظر فيه اختلاف كبير من العلماء فليس غاية الإعلام أن نحقق هذه المسألة لأن لها موضع آخر في أحكام الإدارة. وأما بين تبارك وتعالى شأن القرآن العظيم وأنه نعمته نعمة كبرى على العالمين فأثره يعني أثره ببيان كفرهم لذلك على وجه سرى إلى الكفر بجميع الكتب المنزلة لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا أولئك الذين هدى الله قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم بين ذلك كفرهم بهذه النعمة النعمة الكبرى التي هي القرآن الكريم إن هو إلا ذكرى للعالمين وما ذلك كفروا به. فقال عز وجل وما قدر الله حتى قدره إذ قالوا لما جاءتهم هذه النعمة نعمة القرآن والوحي ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قولهم العظيم. وما قدر الله بقدر يعني ما عظموه حق تعظيمه. أيضا يعني وكلمة حق قدره نصب على المصدرية لأنه هو في الأصل صفة لمصدر. وما قدر الله حق قدره في أصله إيه وما قدر الله قدره الحق وما قدر الله قدره الحق فلما أضيف إلى موقفه انتصب على ما كان ينتصب عليه موقفه. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يعني حين اجتره على التفوه بهذه الجملة السمعاء يعني إذ توعظتم قلوبهم أن يقولوا هذه الكلمة ما قدر الله حق قدره يعني قول هذه الكلمة يعكس أنهم ما قدر الله وما عظم الله حق تعظيمه تبارك وتعالى. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء حين اجتروا على التفوه لهذه الجملة في السمعاء وذلك منهم مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس فقط ينفون نزول القرآن على رسول عليه السلام وإنما ينفون أصل إرسال الكتب من الله تعالى إلى جميع الأنبياء مبالغة في نفي الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم فألزموا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره أصلا حيث قيل في جواب تلميذهم العام بإثبات قضية جزئية بديهية للتفسير قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا نورا وهدى للناس أي ضياء من ظلمة الجهالة وبيانا يفرق بين الحق والباطل تجعلونه قراطيس تبدونها أي يجزئونه أوراقا يبدونها للناس مما ينتقمونه فكيف ينكر إنزال شيء وهذا المنزل المذكور راجع للعيال موجود في قراطيسها مثل أوراق ومكتوب والعدول عن التوراة إلى ذكر الكتاب وصفته قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ولم يقل قل من أنزل التوراة لكن قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم مدح الكتاب بقوله نورا وهدى للناس. كل هذا لزيادة التصريح وتشديد التأكيد وإلقام الحذر. وتخفون كثيرة تبدونها وتخفون يعني معروف، تخفون معروف على تبدونها، والعائد محروف. وتخفون كثيرة أي كثيرا منها. ومع ذلك فالإلزام يكفي بما يبدونه المعترف لديهم بحقيته. وفيه نعم على أهل الكتاب لسوء طمعهم المذكور، إذ ما يريدون بإخفاء كثير منها إلا تسهيل الدين. أيوة. وما حضر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني يا أهل الكتاب. وعلمتم ما لم تعلموا، علمتم يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني من المعارف التي لا يرتاب في أنها تنزيل رباني. من الذي أنزل هذا؟ قل الله، أي أنزله الله أو الله أنزله. أمره بأن يجيب عنهم إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره، يعني يسأله السؤال ثم يجيب، إشارة إلى أن الجواب متعين لا يحتمل أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب، وتنبيها على أنهم بهتوا بحيث أنهم لا يقدرون على الجواب فتولى هو الجواب فقال قل الله، يعني هو الذي أنزل هذا الكتاب. ثم غرهم في خوضهم يلعبون، ثم بعد التكبير وبعد إلزامهم الحجة غرهم اتركهم في خوضهم أي باطلهم يلعبون، أي يفعلون فعل الله وهو ما لا يجر لهم نفع ولا يدفع عنهم ضررا مع تضييع الزمان. هذا حال اللائق، فهذا وحال هؤلاء الذين كفروا بالقرآن الكريم يفعلون فعل اللاعب، إلا اللاعب لا يضر الإنسان نفعا ولا يدفع عنه ضررا بجانب أنه يضيع عليه الوقت والزمان. الحديث هذه الآية فيها يعني قولان، قوله أنها نفسية النزول تبعا للسورة من سورة الأنعام نفسية، وأن القائل ذلك هم المشركون إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وإلزامهم إنزال التوراة لما أنه كان عندهم من المسائل الشائعة، فإلزامهم بإنزال التوراة لأنهم كانوا ينظرون إلى اليهود على أنه هو النصارى أنهم أعلى منهم أنهم أهل كتاب، فكانوا يعرفون بالتوراة. هذا هو الظاهر. أيها وقال ابن عباس بن مجاهد وعبد ابن كثير هذه الآية نزلت في قريش، قال ابن كثير وهو الأصح ولكن يرجع من المدرية، لأن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب في السماء، لأن اليهود ما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وأما كفار قريش فكانوا ينزلون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أهل الهدى إلا أن قالوا أنا عصى الله بشر الرسول، وكذلك قال هنا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذا يكون المقصود بها كفار قريش لا أهل الكتاب. فألزموا بإنزال الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي علموهم، وكل أحد أن الله أنزلها على موسى تكذيبا لقولهم وإيقافا على عناده. ومعلوم ما كان بين قريش ويهود المدينة من التعارف، وتكذيب قريش لأنهم أهل الكتاب وأنهم أعلم منهم لألف هذا الكتاب، مما يوجب اعترافهم بحقية التوراة وأنها منزلة من لدنه تعالى. أيضا قول آخر أن هذه الآية دليلة النزول، ولا يرد أن هذه الصورة مكية، يعني لا إشكال تكون الصورة هي عموما مكية لكن يكون فيها بعض الآيات مدنية، لأن مناظرات اليهود كانت في المدينة، مناظرات اليهود إنما جرت في المدينة النبوية، لأن كثيرا من الصور المكية التقت فيها آيات مدنية، وحينئذ تقولون هذه الصورة مكية يعني صورة مكية إلا ما استثني مما ألحق بها. واضح؟ والقائلون بأن المدنية قالوا نزلت في طائفة من اليهود أو في فرحاط أو في ذلك ابن الصيف، وذكر المفسرون لكل من هذه الأقوال لأن اتفقا تؤيد قوله. وقال أبو سعود رحمه الله تعالى كيف المراد بالآية مجرد إلزامهم بالاعتراف بإنزال التوراة فقط، قلنا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، بل أيضا إلزامهم بإنزال القرآن أيضا، فإن الاعتراف بإنزالها مستلزم للاعتراف بإنزالها فقط. لماذا؟ لأن التوراة تشهد للقرآن الكريم، ولأن التوراة تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى تجعلونه خراطيس، يعني تضعونه في خراطيس مقطعة وورقات مفرقة بحذف الجر، تجعلونه خراطيس يعني تجعلونه في خراطيس، بناء على تشبيه الخراطيس بالظرف المبهم، أو تجعلونه نفس الخراطيس المقطعة. وفيه زيادة توفيق لهم بسوء طمعهم، كأنهم أخرجوه من جنس الكتاب ونزلوه منزلة الخراطيس الخالية عن الكتاب، لأنهم كانوا يجعلون خراطيس لكي يظهروا بعض البعض ويكتموا البعض الآخر يدبرون. قوله تعالى يبدونها ويخفون كثيرا، قراءة أخرى يبدونها ويخفون، دلالة على أنه لا يجوز كتم العلم الديني عمن يقتدي به. ولما أفصل تعالى كلمته مجتمعاء الثالثة بتقريب إنزال التوراة بين تنزيل ما يصدقها بقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب، يعني هذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك، مبارك يعني كثير المنافع والفوائد باكتماله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين وما لا يتناهى من الفوائد. قال الرازي العلوم إما نظرية وإما عملية، فالأولى أشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه، ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف مما تجدوه في هذا الكتاب. وأما الثانية هي العملية، فالمقصود إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب، وهو المسمى بطهارة الأخلاق وتزكية النفس، ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب. ثم جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه عن هذا القرآن الكريم والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة، وقد شهد ذلك في كل عصر، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع من هذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك عظيم النفع مصدق الذي بين يديه، يعني من التوراة أو من الكتب التي أنزلت قبله، في إثبات التوحيد يوافقها في الامر بالتوحيد في نفي الشرك في النهي عن الشرك وفي سائر اصول الشرائع التي لا تنفح، في اصول الشرائع التي لا يقرا عليها النفس. ولتنذر ام القرى ومن حولها، تنذر ام القرى يعني مكه، مكه سميت بذلك لانها مكان اول بيت وضع للناس، ولانها حجه اهل القرى كلهم ومحبتهم، ولانها اعظم القرى شانا وغيرها كالسبع لها كما يشرع الفرع الاصل. وفي ذكرها بهذا الاسم الملهي عما ذكر اشعار بان انذار اهلها متسع لانذار اهل الارض تسع، انذار اهلها يلزم منه انذار كل القرى والمدن والبلاد في ارجاء الارض ومن حولها، يعني من اطراف الارض شرقا وغربا، لقول كما قال تعالى لانذركم به ومن بلغ، لانذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال أيضا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت خمسا لم يرفعن أحد قبلي، أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا الى الناس عامه. ثم قال تعالى والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، فان من صدق بالاخره خاف العاقبه ولا زال الخوف يحمله على النظر والتغفر حتى يؤمن بالنبي والكتاب. والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به يعني بالنبي او بالقران، ويحافظ على الصلاه، ويحافظ على الصلاه، ان اخص الصلاه لكونها اشرف العبادات بعد الإيمان وأعظمها فقط، ولأن من حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ، فلذلك اقتصر على ذكر الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون. لذلك لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود به الصلاة. ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على فرض الصلاة، لقوله عليه الصلاه والسلام من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر، وكفر في هذا النظر لان الكفر اطلق على غير قران المعاصي. ثم قال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اي اختلق افكا فجعل له شركاء او ولدا او اخترع احكاما في الحل والحرمه، عمرو بن الحي وأسائي ممن جعل قوله قول الله أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، إن يدعى النبوة كذبا، وهذا يزيد على الافتراء في دعوى النبوة، وهذا تكذيب على سبيل الإجمال كعادة القرآن الجميل يدخل فيه كل من اتفق بشيء من ذلك. أين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء. ومن قال تأنزل مثل ما أنزل الله، يعني من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يقتضيه من القول، فالنظر بن حارث وهذا كقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. أيضا فقول من قال تأنزل مثل ما أنزل الله يعني ممن ينكرون إعجاز القرآن الكريم، حتى قال تأنزل مثل ما أنزل الله مع أنه قد عرف إعجازه، فكأنه ادعى لنفسه قدرة الله، فكأنه أيضا ادعى الإلهية لنفسه، لأن القرآن لا يقدر على أن يعني يأتي به على هذه الصورة المعجزة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قال تأنزل مثل ما أنزل الله ما أنزل ما أنزل الله فكأنه يدعي أنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله من المعجزة المعجزة الظاهرة، واضح؟ فكأنه يعني يسوي قدرته بقدرة الله، يعني وعندهم ذلك أنه يدعي الإلهية لنفسه، ولا ينفرم على هذه الوجوه من الظلم من يؤمن بالآخرة، فيعلم ما للظالمين فيها المبين لقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني أن هذه الأقوال وهذه الأفعال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال تأنزل مثل ما أنزل الله فإنه لا أحد أظلم من هؤلاء، وهؤلاء الظالمون لأن الإنسان الذي عنده إيمان بالآخرة وخوف من العاقبة والآخرة وما عد الله للظالمين فيها لا يجتمعوا على أن يأتي الإنسان هذه الأجزاء المشابهة في الآية. فمن ثم استطرادت الآية في ذكر أحوال الظالمين في الآخرة، لأن الظالم هؤلاء أظلم الظالمين، ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال تأنزل مثل ما أنزل الله، يقول تعالى ولو ترى، انظر إلى أحوالهم، ولو ترى إيه الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم احملوا أنفسكم في غمرات الموت أي في سلائله وسكراته وكرباته، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب والعنات، كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم أي الطائرين لهم أخرجوا إلينا أرواحكم من أجسادكم تغليظا وتوبيكا وتعنيفا عليهم، والظاهر أن أنه لا يمكن يكون بذلك المجال وإنما هو حقيقة، ومن هذا يعني يحصل حقيقة مع الكفار عند اختبارهم على الصورة المحكية، ومتى ما أمكن حمل الحقيقة فلا نعدل عنه إلى المجال. قال الحافظ ابن كثير إن الكافر إذا احتضر تترده الملائكة من عذاب والنكال والأغلال والسلاسل والزحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأتى الخروج، روحه تهرب خوفا من الملائكة، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم وهم يخرجون أخرجوا أنفسكم. ومما يؤيد الحقيقة ويبعد المجاز قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فإنها صريحة ولو ترى، وقول يضربون ومراعاة النظائر القرآنية أعظم ما يفيد في ذلك التأويل. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية حال الكافر عند القبر وعذاب القبر، واستدل بها محمد بن قيس على أن لملك الموت أعوانا من الملائكة، واضح؟ لأنهما ذكر مجموعة من الملائكة وليس ملكا واحدا. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم يعني وقت الإهانة أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له، يعني من الآن قاعدة اليوم يعني من هذا الوقت الآن وقت الإهانة لكم عذاب داخل دائم لا ينقطع، دائم لا ينقطع، تجزون عذاب الهون أي الهوان الكبير بما بسبب بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كالتحريف كدعوى النبوة الكاذبة وهو جراءة على الله متضمنة للاستهانة به سبحانه وتعالى. وكنتم عن آياته تستكبرون حتى قال بعضكم فأنزل مثل ما أنزل الله. ثم قال تعالى في آخر هذا الروح ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا للحساب والجزاء فرادى منفردين عن الأموال والأولاد وما أكثرتموه من وما آثرتموه من الدنيا أو فرادى ليس معكم أعوان ولا أوكان ممن زعمتم أنهم شفعاء. وفرادى جمع فريد فريد جمعها فرادى كأسير ورقاب. رأس الرسالة على ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العمد فقال أيها الناس مما تستشعرون والله حفافا عراقا غرلا يعني خلفا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وردى يا أيها أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشعرون حفافا عراقا غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض هذا الامر اشد من ان يهمهم ذلك. وروى الطبري بسنده عن عائشه انها قرات قول الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره فقالت يا رسول الله لا شيء ان الرجال والنساء يسترون جميعا ينظر بعضهم الى شيء بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه لا ينظر الرجال الى النساء ولا النساء الى الرجال سئل بعضهم عن بعض وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم يعني ما تقدمنا به عليكم في الدنيا فسئلتم به عن الاخره من الاموال والاولاد والحدث والقلم يعني ما خولناكم من الناس وراء ظهوركم يعني في الدنيا ولم تحملوا منه نفيرا يعني هذا اشاره الى ذلك يعني يتركوه الى ما يفيدون في الاخره بل اشتغلوا به عن الاخره. لقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فابليت او لبست فابليت او تصدقت فابليت وزاد في روايه وما سوى ذلك فهو مالك وتاركه للناس. ثم قال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء يعني شركاء لله في الربوبية في صفات العبادة. لقد تقطع بينكم في طريقة الرفع لقد تقطع بينكم أي بينكم فإن البين من الأسباب يستعمل للوقت ويستعمل للقصد. لقد تقطع بينكم والأصل يعني لقد تقطع ما بينكم أي تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات فذل عنكم ما كنتم تزعمون اي ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الانداد والاصنام. فقوله تعالى اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وضعفت طاعت فيهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلك يريهم الله اعمالهم حسنات عليهم فما هم بخارجين من النار. وقال تعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا والايات في هذا كثيره جدا. نستفي الليله من هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا على حبك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.